الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قسم المئون من كتاب الله عز وجل يبدأ من سورة يونس إلى سورة القصص، والسور سورة يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر تسمى بالسور ذوات ألف لام راء. في سورة يونس قال الله عز وجل: تلك آيات الكتاب الحكيم، فوصف الكتاب بالحكمة. وفي سورة هود قال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فوصف الكتاب بالإحكام والتفصيل. كتاب حكيم، كتاب محكم، كتاب مفصل. وفي سورة يوسف قال: تلك آيات الكتاب المبين، فوصف الكتاب بأنه مبين. ثم جاء في سورة الرعد فقال: تلك آيات الكتاب، تلك آيات الكتاب، ولم يصفه بوصف بل عطف عليه وقال: والذي أنزل إليك من ربك الحق، يعني القرآن. تلك آيات الكتاب إشارة إلى هذه السورة، فهي آيات من الكتاب. وقوله والذي أنزل إليك من ربك الحق إشارة إلى ما أنزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. السور ذوات ألف لام راء أسماؤها جاءت على أسماء الأنبياء، فالأولى سورة يونس، والثانية سورة هود، والثالثة سورة يوسف، والخامسة سورة إبراهيم، والسادسة بمكان نبي من الأنبياء سورة الحجر. أما هذه السورة وهي سورة الرعد فزيد فيها حرف الميم، ألف لام ميم راء، فسميت باسم جديد ليس مرتبطا باسم نبي من الأنبياء، وهو اسم الرعد، اسم الرعد، فهي تسمى بسورة الرعد. والرعد يكون من السماء والبرق، الرعد صوت عال والبرق يعني ضوء شديد، يترتب عليه إما الخير وإما الشر، فإما أن يأتي بالوعد وإما أن يأتي بالوعيد، إما أن ينزل الأمطار وإما أن يرسل الصواعق، فهو أمر واحد ويترتب عليه أمران، شيء واحد وهو الرعد والبرق، ويترتب عليه الخوف والطمع، الخوف والرجاء. كذلك هذا الكتاب حق، لكن الناس اختلفوا فيه إلى مؤمن وإلى كافر، فقال: تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. وطالما أنه الحق، الحق لا يختلف عليه اثنان، لكن هذا اختلف عليه الناس. الأقل آمن وقال: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الأكثر لم يؤمن والأقل آمن بهذا الكتاب. قال: تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ثم شرع الله عز وجل يذكر لهم جملة من آيات الآفاق، فيبدأ بالسماء ويثني بالأرض. بدأ بالسماء، قال: الله الذي رفع السماوات. كلمة رفع ليس معناها أن السماء كانت في جهة الأرض ثم رفعها، لكن خلقها مرفوعة، يعني خلق السماء في جهة العلو. الله الذي رفع السماوات بغير عمد. فإن قال قائل: كيف بغير عمد؟ قال: ترونها إن نظرت إلى السماء لن ترى فيها أعمدة تحملها من جهة الأرض. قال: بغير عمد ترونها. ثم استوى على العرش، والعرش سقف المخلوقات، ما السماوات السبع في العرش إلا كحلقة في فلاة من عظم العرش. والله عز وجل مستو على عرشه قبل خلق السماوات والأرض، فالعرش هو أول المخلوقات لله عز وجل. فقال: ثم استوى على العرش. والعرش بعيد عنا، والله عز وجل مستو على عرشه، ومع ذلك يدبر أمورنا على هذه الأرض. من هذا التدبير قال: وسخر الشمس والقمر. يعني الشمس والقمر أبعد ما تكون عن السماء الدنيا، وأبعد ما تكون عن السماوات السبع وعن عرش الله عز وجل، ومع ذلك فهي مسخرة قال وسخر الشمس، يعني لها فلك تدور فيه وتأتي السنة الشمسية، وسخر القمر وله منازل قدره فيها وتأتي السنة القمرية. فقال وسخر الشمس والقمر كل من الشمس والقمر يجري. وهذا الجاري قال لأجل مسمى، فله فلك يدور فيه لا يتعداه ولا يخرج منه. هذا مثال على تسخير الكائنات التي خلقها الله عز وجل، ثم عمم وقال يدبر الأمر، يعني ينظر سبحانه وتعالى في أدبار الأمور، ينظر في أوائل الأمور وفي أدبارها فيوقع الأمر، يعني كما أراد الله عز وجل يدبر الأمر. وهذا أكثر ما يكون في الآيات الكونية، نرى الكون كله مدبرا بأوامر الله عز وجل، هذا في الآيات الكونية. وفي الآيات الشرعية قال يفصل الآيات، إذن هو يفصل الآيات ويدبر الآيات الكونية، ويفصل كذلك الآيات الشرعية التي بين أيدينا. لماذا؟ قال لعلكم بلقاء ربكم توقنون، حتى يؤمن الناس ويصلوا إلى درجة اليقين بالإيمان بالله رب العالمين، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. بعدما تكلم عن السماء المرفوعة نزل إلى الأرض الموضوعة، قال وهو الذي مد الأرض، وهو الذي مد الأرض. وكلمة مد لا تنافي بينها وبين كروية الأرض، لأن الأرض لو كانت مسطحة مربعة فلابد أن يكون لها حافة، فلن تكون ممدودة، مهما تكون ممدودة ستصل إلى حافة ولن تكون ممدودة. أما الشكل الوحيد الذي يكون ممدودا مع اتساعه هو شكل الكرة، فقال وهو الذي مد الأرض. وإلا فهناك مد آخر يكون يوم القيامة، قال الله وإذا الأرض مدت، فمد الأرض يوم القيامة غير مد الأرض في الدنيا، بدليل أنها تمد على هذا المد، فهذا المد لا ينافي كرويتها. أما المد يوم القيامة بأن تصبح كالقرص لا يوجد فيها لا جبال ولا بحار، فقال وهو الذي مد الأرض، هذه الآية الأولى الأرضية، وهو الذي مد الأرض. وهذه الأرض لو كانت بدون رواسي لمادت بالناس وتحركت وتزلزلت، فقال وجعل فيها رواسي، يعني جبالا راسيات، وهذه الجبال يتكون بأثرها الأنهار، إما من الأبخرة المتصاعدة من داخلها، وإما من مياه الأمطار التي تنزل عليها فتشق طريقها وتجري في أنهار. فقال وهو الذي مد الأرض، واحد. اثنين قال وجعل فيها رواسي، ثلاثا قال وأنهارا مرتبة على هذه الرواسي، ثم يترتب على الأنهار أنواع من النباتات، فقال ومن كل الثمرات، ومن كل ثمرات، هذه رقم كم؟ أربعة. رقم خمسة قال جعل فيها، يعني الله عز وجل جعل في الأرض زوجين اثنين، بنى الأرض على قانون الزوجية، آدم وحواء، الذكر والأنثى، الحيوانات من الأنعام ثمانية أزواج، من الإبل اثنين ومن البقر اثنين، من الضأن اثنين، من المعز اثنين، كل الحيوانات نراها ذكورا وإناثا. فقال جعل فيها زوجين اثنين، كم أمر الآن؟ خمسة. جعل فيها زوجين اثنين، وهذه الأزواج تأكل من هذه الثمرات، وهذه الثمرات حتى تطيب لابد من أن يأتيها البرد ويأتيها الحر، فقال يغشي الليل النهار، والليل يكون للبرد والنهار يكون للحرارة، وبالبرد والحرارة تنضج هذه الثمرات. قال يغشي الليل النهار، ومعناها كذلك يغشي النهار الليل، فيدخل هذا في هذا ويدخل هذا في هذا. كم آية أرضية الآن؟ ستة ولا سبعة؟ ستة. طيب بعضهم يقرأ ويقول ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، فيربط ما بين قول الله عز وجل جعل فيها زوجين اثنين وما بين قوله ومن كل ثمرات. إيش الفرق بين المعنيين؟ الأولى قلنا وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات وقفنا. بعدها قلنا جعل فيها زوجين اثنين، فالمراد بالزوجين اثنين أزواج الإيش؟ الحيوانات والبشر. لكن لو قلنا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، فما المعنى؟ أن الثمرات والنباتات منها الذكر ومنها الأنثى، والأنثى من النبات تحتاج إلى الذكر للتلقيح. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار. ثم أشار الله إلى هذه الآيات السماوية والأرضية وقال إن في ذلك لإيش؟ قال بالجمع لأنها أشياء كثيرة، لآيات لقوم يتفكرون، يعني يشغلون التفكير، يشغلون أفكارهم للنظر في هذه الآيات العلوية والآيات السفلية. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعقلون ما وصلنا لها احنا الآن، يتفكرون الآية الثالثة. الآن التفكير هذا أرقى من العقل، يعني تشغيل العقل أكثر وأكثر. قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الآن عندنا أرض وعندنا سماء، الفلاسفة يقولون أن الأرض بأفلاكها تؤثر على هذه السماء، بأفلاكها تؤثر على هذه الأرض، فهي التي تخرج الأزواج وكذا، لا يوجد إله يخرج هذه الأشياء. فرد الله عز وجل عليهم بالآية الرابعة، قال وفي الأرض، لو نظرنا إلى الأرض، وفي الأرض قطع متجاورة. قطع متجاورة يعني هنا عندك أبو شروف والمراقي، قطع متجاورات. بل تعالى في المكان الواحد، في مثلا في المراقي قطع متجاورات، واحد عنده جنينة وبجانبها جنينة أخرى، الأولى تقبل الماء وتخرج الزرع والثانية سبخة لا تقبل شيئا، وهي قطع إيش؟ متجاورات. والله عز وجل باين بينها، قال وفي الأرض قطع متجاورات، بعضها ينبت وبعضها لا ينبت. والذي ينبت أنواع، أحيانا أرض تنبت الأشجار العالية، وأرض أخرى لا تقبل الأشجار العالية وتقبل النباتات الزرع مثل البرسيم مثل الشعير مثل القمح، وهناك أرض تجمع بين الأمرين، هناك أرض تقبل النخيل وأرض لا تقبله. فقال وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب، ولم يقل عنب، جنات من أعناب يعني أعناب مختلفة، مع أنها أرض واحدة ولكن فيها أعناب مختلفة، بل في الشجرة الواحدة ستجد عناقيد مختلفة. فقال وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل، وزرع ونخيل، لما نقول زرع معطوف على جنات، وما لا نقول زرع ونخيل معطوف على الأعناب. فقوله جنات من أعناب هذه انتهينا منه، ولما قال زرع معناها جنات فيها أشجار عالية وفيها كذلك زروع، يعني مثلا برسيم وغيره تحت الأشجار العالية، هذا على قراءة الكسر الجر، وعلى قراءة الرفع لا، هذه جنات من أعناب وهذه جنات أماكن أخرى فيها زرع فقط، يعني نبات منخفض فقط وزرع. والجنات تخرج منها الثمرات وهي فواكه، والزرع يخرج منه الحبوب وهو قوت. فثلث الله عز وجل بالنخيل، والنخيل يجمع ما بين الفاكهة وما بين القوت، فإذا أكلت من الرطب هذه فاكهة، وإذا أكلت من التمر هذا قوت وطعام. فقال ونخيل، ثم قسم النخيل إلى قسمين، قال ونخيل صنوان، صنوان يعني تخرج نخلتان لأصل واحد أو أكثر، ثلاث نخلات أو أربع نخلات في أصل واحد صنوان، وغير صنوان، كل شجرة تخرج وحدها صنوان وغير صنوان. قلنا الأرض واحدة وكذلك ماء السماء واحد، أو ماء العين أو ماء المطر، فقال يسقى بماء واحد، يسقى هذا كله بماء واحد. إذن الذي يفعلها، هل السماء والأفلاك والشمس والقمر والأرض ولا الذي يفعلها يختار ويريد ويفرق ما بين هذا وهذا؟ لو كان أمرا واحدا قد تكون هذه الشبهة تطرأ، لكن لما جاءت أشياء مختلفة دلت على أنها باختيار الله عز وجل. ولذلك قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل، يعني عنقود واحد من العنب، عنقود واحد تأكل منه حبة تكون حلوة وتأكل حبة تكون حامضة، عرجون واحد من التمر والتمر له يعني أكل مختلف، ونفضل بعضها على بعض في الأكل وفي اللون وفي الرائحة، والنخل يفضل بعضه على بعض في السعف وبعضه على بعض في الليف، ليس كل الليف من كل النخل واحد، ولا كل هذا كله من التفضيل. قال ونفضل، وضرب مثالا قال بعضها على بعض في الأكل. هذا المثال أسهل من المثال الذي قبله، ولذلك قال إن في ذلك لآيات لقوم إيش؟ العقل فقط يميز الله به بين الحيوان والإنسان، يعني يكفي أن يكون إنسانا ليفهم هذه الآيات. قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم وإن تعجب، إن أردت أن تتعجب من أشياء يفعلها المشركون سأذكر لك في هذه الصورة أمثلة تثير العجب عند المشركين. الأمر الأول قال وإن تعجب، رقم واحد، فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أإذا كنا يعني تحولت أجسامنا إلى عظام، والعظام تحول إلى تراب، والتراب اختلط بالتراب الميت الذي بجوارك، وترابك وترابه اختلط بتراب الأرض، فهل يستطيع الله أن يميز التراب الأصلي من التراب الذي طرأ عليه من الأموات؟ وهل يستطيع أن يميز بين تراب فلان وفلان؟ وهل يستطيع أن يميز بين تراب رجليك وتراب يديك؟ فقالوا أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. فحكم الله عز وجل عليهم بثلاثة أحكام. الحكم الأول قال أولئك الذين كفروا بربهم، غطوا عقولهم وقلوبهم عن معرفة الله عز وجل، وترتب عليها قال وأولئك الأغلال في أعناقهم، في الدنيا معنا وفي الآخرة حسا، توضع أغلال في الأعناق، والغل حلقة تكون حول الرقبة. فالمفترض نقول الأغلال على أعناقهم ولا فيه؟ على، لكن لما كانت ضيقة وطول الرقبة لا يساوي عرضها، فهي يعني أصبحت محيطة بالرقبة كلها كأنها دخلت فيه. فقال وأولئك الأغلال في أعناقهم. والحكم الثالث قال وأولئك أصحاب النار، والصاحب يلازم صاحبه، لكن في الدنيا أحيانا الصاحب يترك صاحبه، فهؤلاء أصحاب النار وهل سيتركونها؟ قال هم فيها خالدون، يعني لن تنقضي هذه الصحبة. هذا محل العجب الأول. إيش محل العجب الأول؟ إن هم قالوا إيش؟ أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. تعال لمحل العجب رقم 2، قال ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسن. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في الدنيا سيحصل لكم كذا وكذا، وفي الآخرة ستدخلون نار جهنم، هذه سيئة، والحسنة قال إن أمنتم سوف تنصرون في الدنيا وفي الآخرة ستدخلون الجنة، هذه حسنة. هم يطلبون السيئة ولا الحسنة؟ سيئة. قال ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. فقال الله وقد خلت من قبلهم إيش؟ المثلات، جمع مثلة. ويعني إيش مثلة؟ المثلة أن يكون هناك عقاب يماثل الجريمة، الناس فعلوا جرائم والله عاقبهم بعقوبات تماثلها، فهذه تسمى بالمثلة، وجمعها مثلات. قوم نوح وقوم عاد وهود وغيرهم فقال وقد خلت من قبلهم المثلات. ثم فتح الله لهم باب التوبة والرجاء فقال وإن ربك لذو إيش مغفرة للناس على ظلمهم. وحتى لا يفتح الباب على مصراعي أغلقه وقال وإن ربك لشديد العقاب، فجمع لهم بين الترغيب وبين الترهيب. كم عجب الآن؟ اثنين. الأول إذا كنا ترابا، والثاني يبقى الأول إنكار للبعث، والثاني استعجال بالعذاب، والثالث ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. طب ما الآيات موجودة، ده في أول الصورة، تلك آيات الكتاب، لكن هنا طلبوا آية غير القرآن. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم بهم، سيطلب من الله آيات لكي يؤمنوا، فقال الله عز وجل له إنما أنت منذر، يعني ليست وظيفتك أن تطلب الآيات، وظيفتك هي النذارة، إنما أنت منذر. والمنذر ماذا يفعل؟ يهدي الناس، يعني يرشدهم إلى طريق الهداية. وهذا حدث مع كل الأمم السابقة، فقال ولكل قوم إيش؟ قال منذر وهاد، إنما أنت منذر معناها منذر وهاد، ولكل قوم هاد ومنذر، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. تعالوا نقف مع هذه الأشياء التي تعجبوا منها، تعجبوا من البعث والنشور، واستعجلوا بالعذاب، وطلبوا آيات استكبارا واستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. مسألة الإنكار البعث عندهم ينكرونه لأمرين، ينكرونه لأمرين. الأمر الأول، هل ينكرون البداءة أم ينكرون الإعادة؟ الإعادة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، إذن لا ينكرون البداء، لكن ينكرون الإعادة، أئن لفي خلق جديد. هذا الإنكار الأول. والإنكار الثاني، ينكرون أن يميز الله وأن يفصل الله بين أنواع التراب، أئذا كنا ترابا. فسيرد الله عز وجل عليهم بهذين الأمرين. الأمر الأول أو الأمران، قال الله يعلم، الله يعلم ما تحمل كل أنثى. إيش اللي تحمله كل أنثى؟ الجنين. طب وإيش المقصود بالأنثى؟ مش المرأة بس، هو لم يقل مثلا ما تحبل، لو قلنا الحبل هذا خاص بالنساء، لكن قال ما إيش تحمل، فتعم كل أنثى. سواء الله عز وجل قال جعل فيها زوجين اثنين، حتى كل شيء. فقال الله يعلم ما تحمل كل أنثى. والذي تحمل من ولا ما؟ لو قال من معناها ذكر و، لكن لما قال ما يعلم ذكر أنثى، قبيح جميل، طويل قصير، مريض صحيح، غني فقير، الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وهي تدل على المولود الواحد. ثم قال وما تغيض الأرحام. تغيض الأرحام يعني يدخل فيها ماء الذكر ولا تحمل شيئا، والرحم يبتلع هذا الماء، وتغيض الأرحام يعني يذهب ما فيها من ماء ولا يأتي مولود. هذا القسم الثاني. ثم قال وما تزداد، يعني إيش ما تزداد؟ لما قلنا تحمل كل أنثى كم مولود؟ واحد. وما تزداد؟ توأم، اثنين، ثلاثة، أربعة، في الحيوانات كثير. طيب، وكلمة ما تزداد تحتمل أمرين، ما تزداد من جماع واحد فتأتي المرأة بتوأم، وما تزداد من جماعين فتأتي بولد فوق ولد، يعني كما قالوا ولدت حمارا وبغلا في بطن واحدة. إيش المعنى؟ وطئها اولا ايش؟ حمار. ووطئها، لا مش بغل، البغل لا يطأ، حصان. يبقى البغل العقيم، يبقى عندها حصان وايش وحمار، فجاءت من الحمار حمار وجاءت من الحصان ببغل في بطن واحدة، وهذا معنى الازدياد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. هذا التمييز، تمييز بين تراب وتراب، ولا تمييز بين ماء وماء؟ ماء وماء. الله عز وجل يميز بين الماء، ماء هين يدخل في الرحم، يختار الله عز وجل منه شيء وخلاصة يأتي منها الولد، أو يأتي ولدان أو أكثر، هذا كله بإرادة الله. وهذا بداء ولا إعادة؟ إعادة، لأن هذه يعني إنسان يأتي منه إنسان، فهذه الولادة إعادة وليست بدءا. فقال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وهذه الأشياء كلها يقدرها الله عز وجل. فقال وكل شيء عنده بمقدار، مقدار معين، ويأتي منه الولد أو لا يأتي، أو يأتي منه التوأم، وكل شيء عنده بمقدار. هذا ما فعله الله عز وجل يدل على علم الغيب ولا علم الشهادة؟ عمم الله وقال عالم الغيب والشهادة، فيعلم الغيب كما ذكرنا، ويعلم كذلك الشهادة، يعلم ما يغيب عنا ويعلم ما نشاهده ونحس به. قال عالم الغيب والشهادة الكبير سبحانه وتعالى، فلا أحد يصل إلى كبرياء الله ولا إلى عظمة الله. المتعال له علو القهر وعلو الصفات وعلو الذات، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. كلمة المتعال تدل على علو الله عز وجل فوق عرشه، ومع ذلك يعلم ما في الأرحام ويعلم كل صفات البشر. فذكر الله عز وجل من صفات البشر أربع صفات، وكلها تستوي في علم الله عز وجل. البشر إما أن يسر بالقول أو يجهر به، وإما أن يكون مستخفيا مثلا في الليل، وإما أن يكون ظاهرا في النهار. فقال سواء منكم، رقم واحد من أسر القول، رقم اثنين ومن جهر به. من أسر القول ومن جهر به يستويان في علم الله عز وجل وفي سمع الله عز وجل. ثم قال ومن هو مستخف بالليل يراه الله ويعلمه الله ويقدر عليه الله عز وجل، وسارب في النهار يتحرك ويظهر أمام الناس سواء كان غفيرا أو كان أميرا. ولذلك قال وسارب بالنهار له معقبات، له معقبات يعني معه حرس يتحركون معه، إذا كان ملكا من الملوك ويتحرك ومعه جيش ومعه كذا، الله عز وجل يعلمه، ويعلم من هو مستخف بالليل، ويعلم من أسر، ويعلم من جهر. والمعنى الثاني أن هؤلاء الأربعة سواء كان مسرا أو يجهر، أو كان مستخفيا بالليل أو ساربا بالنهار، البشر يعني جميعا بأحوالهم، الله عز وجل جعل لهم معقبات من الملائكة، معقبات تقف أمامهم وخلفهم. كل إنسان قيل معه أربعة وقيل معه ثمانية من الملائكة، معقبات حفظة له، معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني من أمر الله عز وجل أن هؤلاء الملائكة يحفظون البشر. كل إنسان موكل به ملكة حفظة له، معقبات من بين يديه ومن خلفه غير الكتبة، ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. احنا قلنا مستخف بالليل وسارب بالنهار. مستخف بالليل هؤلاء الملائكة يحفظونه من الشياطين، من الجن، من ذوات السموم كالعقارب والحيات، يقف في ظلمة الليل حافي وفي الرمل، والله عز وجل يحفظه عن طريق هؤلاء الملائكة. وبالنهار حوادث تحصل وأشياء، والله عز وجل يحفظه عن طريق الملائكة. أحيانا تبقى ماشي في الطريق ولا تلتفت ولا أنت سامع صوت، وفجأة تنظر، ما الذي جعلك تنظر؟ وإذا بسيارة كانت يعني تصدمك فتنتبه، مع أنك لم تسمع صوتا. من الذي نبهك؟ ملك. أحيانا يرمى عليك شيء فتتحرك حركة مفاجئة، من الذي حركك؟ الملائكة. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ثم قعد الله قاعدة وقال: إن الله لا يغير ما بقوم من خير أو شر حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة أو معصية، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وكذلك إذا أراد الله بقوم خيرا فلا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا. الآن إذا أراد الله قوم سوءا أحيانا يجعل لهم حفظة يحفظونه، له معقبات يحفظونه من أمر الله، لكن إذا أراد الله عز وجل بقوم سوءا هل يستطيع أحد حتى المعقبات أن ترد هذا الأمر؟ قال: فلا مرد له، يعني لن يرد السوء. طيب هل يستطيع أن يأتوا بالخير بالنفع؟ قال: وما لهم أو وما له إيش؟ وما لهم من دونه من والي. الآن في خير وفي شر، السوء إذا أتى ماذا سيحدث؟ قال: فلا، يعني لن يستطيع أحد أن يدفع الضر عنك. طيب هل يستطيع أحد أن يكون وليا لك، يعني يجلب لك النفع؟ فقال: وما لهم من دونه من والي، يعني يجلب لهم نفعا، فلا أحد يستطيع أن يرد عنهم ضررا وسوءا، ولا أحد يستطيع أن يجلب لهم نفعا، مع أن الشيء هذا أمر واحد لكن اختلفت الجهتان. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقعد هذه القاعدة. يعني أمر واحد يترتب عليه الخير والشر. مثاله قال: هو الذي يريكم البرق، والبرق هذا واحد ينزل من السماء، وكذلك تسمع الرعد، والرعد هذا يسبح، وإذا رأيت البرق وسمعت الرعد هل يأتي بالخير أم يأتي بالشر؟ قال: يريكم البرق خوفا، ولأنه أحيانا يأتي بالشر وأحيانا يأتي بالخير. قال: خوفا وطمعا. إيش الخير الذي سيأتي منه؟ المطر. فقال: وينشئ السحاب الثقال. وينشئ السحاب الثقال، وسمي السحاب سحابا لأنه يسحب، يتحرك ويسحب، وثقالا لأنه مليء بالمياه، ينشئ سبحانه السحاب الثقال. هل ذكر الله هنا أن هذا السحاب ينزل الأمطار؟ لا، لم يذكره، ستأتي بعد قليل. قال: وينشئ السحاب الثقال. ثم نقلهم إلى الجانب الآخر، قال: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل، هذا الخوف ولا الرجاء؟ خوف. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. جاء رجلان في المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عامر ابن الطفيل والرجل الثاني اسمه أربد، وخاصم النبي صلى الله عليه وسلم وتوعداه بجيش أن يأتوا بخيل، وذهب من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتنزل صاعقة من السماء تأخذ أربدا أحرقته، ثم خاف عامر بن الطفيل ودخل في خيمة فجاءته غدة في رقبته وسممته ومات من ليلته. فقال الله عن الأول: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وعن الثاني قال: وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، شديد القوة وشديد الحيل. قال: وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هذا حدث في مكة ولا المدينة؟ في المدينة. وهذه الصورة مكية ولا مدنية؟ على خلاف، لكن الرجح أنها مكية، ولكن فيها آيات مدنية ومنها هذه الآية. ومثال هذه الصور التي تكون تجمع ما بين المكي والمدني صورة، مرة معنا صورة، لا مرت معنا في الصور التي أخذناها بينا فيها آيات وآيات. طيب وإيش غير البينة؟ في صورة قلت لكم فيها 10 آيات، وبعد كده الآية رقم 10 اترحلت لرقم 16. لا، سورة الحديد: ألم يأني للذين آمنوا أن تقصوا، سورة الحديد منها المكي ومنها الإيش المدني، وكذلك سورة الحج أخذناها فيها المكي وفيها، وكذلك هذه السورة. قال الله عز وجل: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. والله عز وجل وصف نفسه بوصف، قال: وهو شديد المحال. والمحال لها معنيان، المعنى الأول القوة، يعني الله عز وجل شديد القوة، والمعنى الثاني في المحال من الحيل، يعني مثل يمكرون ويمكر الله، ومكر ومكر الله. قال: وهو شديد المحال. نكمل ولا نمتوا؟ تاخذوا فاصل؟ لسه في ذكر الله عز وجل لنفسه سبحانه وتعالى أمرين. الأمر الأول مقارنة بينه وبين الأصنام المزعومة التي يعبدها المشركون، فقال له سبحانه وتعالى: له دعوة الحق. له دعوة الحق، يعني هو الإله الحقيقي الذي إذا دعي أجاب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فالله عز وجل له دعوة الحق. وفي المقابل: والذين يدعون من دونه، وهي الأصنام، لا يستجيبون لهم بشيء وإن قل. إلا، وضرب مثالا، قال: إلا كباسط كفيه. والإنسان لو أراد أن يملأ كفيه يبسط الكفين ولا يقبض الكفين؟ يقبض. لكن قال: إلا كباسط كفيه إلى الماء. وإلى الماء يدل على بعد الماء، فإذا نزل الماء على الكفين أين سينزل؟ سيذهب. فقال: إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، يعني يبلغ الماء إلى فمه، وما هو ببالغه. كذلك المشرك الذي يدعو الصنم ويطلب منه جلب نفع أو دفع ضر، فإن الصنم لا يجيب، كما أن هذا الماء لا يستقر على اليد إذا بسطها الإنسان، ولن يأتي الماء إلى الفم. قال: لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. وما دعاء الكافرين عندما يدعون أصنامهم إلا في ضلال. هذا الدعاء سيذهب سدى، لأن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع. ثم ذكر أمرا آخر خاص بالله عز وجل، فقال: ولله يسجد من في السماوات. من في السماوات؟ الملائكة والحور العين وكائنات لا نعلمها في السماوات. ولله يسجد من في السماوات والأرض. من في الأرض؟ الإنس والجن والحيوانات والحشرات والبهائم والأسماك. قال: ولله يسجد من في السماوات والأرض. وقسم السجود إلى نوعين، قال: طوعا وكرها. طوعا ليندرج فيها عبادة المسلمين من الإنس والجن، وكرها ليندرج فيها عبادة الكفار إذا وقعوا في الشدة. فإذا ركبوا في الفلك ماذا سيحدث؟ دعوا الله مخلصين له الدين، فهذا هو السجود كرها في الشدة. أما المؤمن فيسجد طوعا في الرخاء وفي الشدة. كذلك من السجود أن ظلك يسجد معك، وظل الكافر يسجد رغما عنه. فقال: وظلالهم. والظلال تسجد متى ومتى؟ قال: بالغدو، يعني في أول النهار، والآصال، يعني في آخر النهار من العصر إلى المغرب. وهذه محل سجدة من السجدات، هي الثانية في القرآن، ونسجدها لأن الله قسم السجود إلى قسمين، قال: طوعا وكرها. وأنت تسجد طواعية لله عز وجل. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الكفار سؤالا، قال: قل من رب السماوات والأرض؟ وهم يعلمون الإجابة. دائما لما يسألون من خلق السماوات والأرض يقولون من؟ لم ينتظر الله إجابتهم، لقن النبي الإجابة. قال له: قل من رب السماوات والأرض، هذا السؤال، قل الله، وهذه الإجابة. فلقنه السؤال ولقنه الإجابة. ثم سألهم سؤالا آخر، قل أفاتخذتم من دونه، يعني من دون الله عز وجل، أولياء، أصناما أرضية ونجوما سماوية وأرواحا شيطانية، وهيئتهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا ضرا، الصنم نفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فمن باب أولى لن يملك للمشرك نفعا ولا ضرا. ثم سألهم سؤالا آخر، قل هل يستوي الآن، هل يستوي الله والصنم؟ لا. ثم سألهم سؤالا آخر، هل يستوي الأعمى والبصير؟ الأعمى هو المشرك الذي يعبد الصنم، والبصير هو الموحد الذي يعبد الله عز وجل، هل يستويان؟ لا. ثم سألهم سؤالا آخر، أم هل تستوي الظلمات والنور؟ هل طريق الإسلام يشبه طريق الشرك؟ لا. ثم سألهم سؤالا آخر، أم جعلوا لله شركاء؟ أم جعلوا لله شركاء؟ إمتى يكون واحد شريكك؟ يشاركك، يملك معك أشياء، هذه شراكة. فقال: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلق. ما خلق الله؟ مر معنا في الصورة، رفع السماوات ومد الأرض، جعل فيها رواسي وأنهارا، وهذه خلق الله عز وجل. فقال: أم لهم، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، يعني ربنا خلق النهر ده والصنم بتاعهم خلق نهر آخر، ربنا خلق سماء والصنم خلق سماء أخرى، خلقوا كخلقه، فتشابه الخلق عليهم. فالمشرك مش عارف يميز الخلق ده بتاع ربنا ولا بتاع الصنم. فالإجابة: قل الله خالق كل شيء، يعني لا يوجد خلق لهذه الأصنام. ثم قال: وهو الواحد القهار. كل هذا في الخوف، لما قال يريكم البرق إيش؟ خوفا وطمعا، وقال وينشئ الإيش؟ هل أنزلت السحب ماءها؟ هل يستطيع البشر جميعا لو اجتمعوا أن ينزلوا ماء السماء؟ إذا كانت حتى السماء مليئة بالمياه، هل يستطيع أن ينزلوه؟ لن يستطيعوا. لكن قال: وهو الواحد القهار، هو الوحيد الذي يستطيع، وهو الواحد القهار، أنزل من السماء ماء. هنا نزل الإيش؟ الماء. قال: أنزل من السماء ماء. وهنا سيضرب الله عز وجل، وانتبهوا للآيات التي ستأتي، سيضرب الله عز وجل مثلين، مثلا مائيا ومثلا ناريا. والأمثلة المائية والنارية مذكورة في ثلاث مواضع من كتاب الله عز وجل، هذا أحدها. قال: أنزل من السماء إيش؟ ماء. هذا المثل المائي. وهذا الماء لما نزل، قال: فسالت أودية، والوادي يكون بين جبلين، فسالت أودية بقدرها، كل وادي احتمل من الماء ما أراده الله عز وجل. هذا الماء في أسفل الوادي، طيب في الأعلى؟ قال: فاحتمل السيل عندما جرى الماء زبدا، والزبد هذا هو اللون الأبيض الذي نراه فوق الماء، فاحتمل السيل زبدا، وهذا الزبد يكون رابيا، يعني يكون منتفشا، وهذه هيئة الباطل فوق الحق. أنت ترى الباطل أعلى من الحق وتراه منتفشا، وفي الحقيقة هو لا شيء. قال: فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا المثل الإيش؟ المائي. ثم قال: ومما يوقدون عليه في النار، هذا المثل الناري. يوقدون على إيش؟ إيش اللي مما يوقدون؟ الذهب والفضة والحديد والنحاس، هذه المعادن نوقد عليها في النار. إذا كانت صلبة لا ترى فيها زبدا، لكن لو أوقدت عليها النار وأصبحت سائلة سترى فوقها الزبد. فقال: ومما يوقدون عليه في النار، لماذا توقد النار على هذه الأشياء؟ لأمرين، قال ابتغاء حلية، ابتغاء حلية تصنع غوايش، تصنع حلقان للنساء، أو متاع تصنع منها أواني، تصنع منها يعني سيوفا أشياء. قال أو متاع زبد مثله، زبد مثله. هذان المثالان يبين الله عز وجل فيهما أمرين، الحق والباطل. قال كذلك يضرب الله إيش وإيش؟ الحق والباطل. تعال للمثل المائي، أين الحق؟ الماء، وأين الباطل؟ الزبد. والمثل الناري، أين الحق؟ المعدن الذي سال، وأين الباطل؟ الزبد. الماء موجود في الأودية، والمعدن موجود في الآنية، والوادي والإناء مثال على القلب، والقلب يحمل الحق ويحمل الإيش. فمن القلوب من تأخذ الحق وتلفظ الباطل، ومن القلوب من تأخذ الباطل وتخرج الحق. فقال الله عز وجل كذلك يضرب الله الحق وال... ثم فصل ماذا سيحدث للحق والباطل. قال فأما الزبد، الزبد الذي يعلو الماء، عندما يتحرك الماء هذا الزبد سيطير مع الرياح وسيلتصق بحافة النهر وبالأشجار الموجودة، ففي النهاية سيأتيك الماء صافيا ويذهب الإش. فقال فيذهب جفاء، يعني يتفرق ويتقطع وينتهي. وكذلك الزبد الآخر الذي فوق الإناء، عندما يرصب المعدن تأخذ هذا الزبد وتطرحه لأنه يلتصق بالآنية. فقال فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس، إيش اللي هينفع في الناس في المثال الأول؟ يشربون منه ويروون الأراضي ويسقون البهائم. والنوع الثاني يأخذون المعدن يصنعون منه الحلية أو المتاع. فأما ما وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، أرض الوادي وأرض الإناء. كذلك يضرب الله الأمثال، عرفنا مثال الحق ومثال الإيش؟ الباطل. طيب ما مآل من اتبع الحق ومآل من اتبع الباطل؟ مآل من اتبع الحق، قال للذين استجابوا لربهم الحسنى في الآخرة، والذين لم يستجيبوا له واتبعوا الباطل هؤلاء لهم السوء. وإذا أتوا يوم القيامة قال لو أن لهم ما في الأرض، هل ما في الأرض فدان فدانين ألف فدان؟ قال ما في الأرض جميعا، يبقى كل الأرض وليس فقط. قال ومثله معه الضعف يملكه، فماذا سيفعل به؟ قال لافتدوا به، يعني كل واحد لو ملك الأرض وأدها مرتين يدفعها فداء ليفك نفسه من أسر جهنم، فهل ستنفعه؟ قال أولئك لهم سوء الحساب. سوء الحساب يعني كل أمر معدود عليهم، يعني لن يترك لهم أمر من الأمور. أولئك لهم سوء الحساب، وطالما لهم سوء الحساب أين سيكون المأوى؟ قال ومأواهم جهنم، وهل جهنم تصلح للإواء للإقامة؟ قال وبئس المهاد. فبين الله عز وجل مآل هؤلاء ومآل هؤلاء. فمن الناس من يسوي ما بين المؤمن والكافر، ما بين الذي يتبع الحق ويتبع الباطل. فأنكر الله عليهم قال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو؟ لما التاني أعمى يبقى الأول دوته مبصر، والأول يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق يبقى الثاني يجهل ويعلم أنما أنزل إليك من ربك لا ليس الحق. يبقى معنى الآيات أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، مش ربنا في أول آية قال تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الإش، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون والأقل يؤمنون، ففرق الله بينهم وقال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق وهو مبصر كمن هو أعمى ولا يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، هل يستويان؟ لا، إنما يتذكر أولو الألباب. خذوا بالكم لما قال أنزل من السماء ماء وبعدها ومما يوقدون، قلنا هذا نش مثلين، مثل ايش ومثل ايش؟ مثل مائي وناري، للحق وللباطل. ولما قلنا للذين استجابوا بعدها والذين لم يستجيبوا، هذا الايش؟ مآل من اتبع الحق ومآل من اتبع الباطل. يتبقى عندنا ان نعرف من اتبع الحق ماذا فعل، ما الاعمال التي عملها، ومن اتبع الباطل ما الاعمال التي عملها. تعالوا نبدأ بالاعمال التي عملها من اتبع الحق. فقال انما يتذكروا، رقم واحد أولو الألباب، يعني عندهم عقول وقلوب. رقم اثنين قال الذين يوفون بعهد الله. ما هو عهد الله؟ عندما مسح على ظهر آدم واستخرج كل نطفة وأنطقهم وقال ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. هذا هو عهد الأول، وهو أن كل مولود يولد على الفطرة بهذا الميثاق. فقال الذين يوفون بعهد الله. وبعد ذلك لما جاءتهم الرسل وفوا بعهد الله كذلك، وهو الميثاق الرسالي مع النبي، فقال ولا ينقضون الميثاق. فجمعوا ما بين الفطرة وما بين الرسالة، اتباع الرسول واتباع الفطرة. الفطرة والرسالة والله والنبي يأمرونهم بأوامر، فماذا يفعلون في أوامر الله؟ قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، كل الطاعات، ومنها بر الوالدين، ومنها صلة الأرحام، ويخشون ربهم، هذا عمل قلبي، ويخافون، عمل قلبي آخر، يخافون النهاية، يخافون سوء الحساب. هذه الصفات التي ذكرناها لأولي الألباب بالفعل المضارع ولا بالفعل الماضي؟ يوفون، لا ينقضون، يصلون، يخشون، يخافون، مضارع. ثم قال والذين صبروا، ده فعل ايه؟ ماضي، يعني هذا امر راسخ عندهم، استعانوا بالصبر والصلاة. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبروا على هذه الطاعات، وصبروا عن المعاصي، وصبروا على اقدار الله، واقاموا الصلاة فرضا ونفلا، وانفقوا مما رزقناهم فرضا ونفلا. ولذلك قال سرا، و فالسر يندرج فيه النفل، لأن الصلاة السر، الليل مثلا لا يراها أحد فهي سر، والصلوات الخمس علانية، والزكاة علانية، والصدقة سر. فقال سرا وعلانية. ثم وصفهم بوصف أخير قال ويدرؤون بالحسنة السيئة. يعني إيش؟ إذا فعل سيئة أتبعها إيش؟ كقول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة حسنة تمحوها، وقول الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن، هذا لو كانت السيئة عملوها بأنفسه. وكذلك يدفعون السيئة التي تأتيهم من الآخرين، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يعني من فعل فيك سيئة ستفعل له حسنة، فهذا كذلك من الدر. قال ويدرؤون بالحسنة السيئة. أصحاب هذه الصفات قال أولئك لهم عقبة، يعني الحكم الأخير في الجنة، أولئك لهم عقبة الدار. ما هو؟ جنات عدن، يعني جنات إقامة يدخلونها، والجنة لا تطيب إلا مع الحبيب. يعني لو دخلت جنة وحدك ما الفائدة؟ لابد من وجود الأحبة معك في الجنة. فقال ومن صلح من آبائهم، الأصول والأجداد، وأزواجهم وذرياتهم، الأبناء والأحفاد. ثم قال والملائكة يدخلون عليهم. أنت لما قاعد في الجنة هل الملك يدخل عليك من أي جهة، ولا الملك لابد أن يستأذن؟ قال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، يعني عندك في الجنة أبواب، فتأتي الملائكة تستأذن وتدخل منين؟ من الباب. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. لماذا تأتيهم الملائكة؟ يسلمون عليهم، يقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم انتقل الله للفريق الثاني الذي اتبع الباطل، ماذا كان يفعل عكس هذه الأفعال؟ فقال والذين ينقضون عهد الله، الفطرة والرسالة، فهذه عكس ايش؟ يفون ولا ينقضون الميثاق. فقال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه رقم اثنين قال ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هذا عكس ويصلون. والثالثة قال ويفسدون في الأرض، هذه عكس كل الصفات الطيبة التي ذكرت من الصبر وإقامة الصلاة ودرء السيئة بالحسنة. قال ويفسدون في الأرض، ما عاقبتهم؟ قال أولئك لهم اللعنة، ملعونون ومطرودون من رحمة الله. إذن أين سيذهبون؟ قال ولهم سوء الدار. الآن أتباع الحق أين سيدخلون؟ وأتباع الباطل أين سيدخلون؟ الكفار اعترضوا، قالوا إزاي يعني، ده احنا في الدنيا أغنى منهم وعندنا بسطة في الأموال، والقاعدة التي نفهمها إن ربنا طالما اداني في الدنيا هيديني في الآخرة، مش كلام ده قالوا اسمه إيه دوت قارون، وقال إنما أتيته على علم عنده، وقال صاحب الجنة ولئن إيش رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها، هذه أقياساتهم العقلية. فالله يرد عليهم قال الله يبسط الرزق لمن يشاء يعني مؤمنا أو كافرا، ويقدر يعني عمن يشاء مؤمنا أو كافرا، يبقى بسط الرزق يكون للمؤمن والكافر، والقدر كذلك يكون للمؤمن ولل، فلا علاقة له بالإيمان والإسلام والكفر. لكن في الدنيا الأكثر عند الكفار أن يقدر الله عليهم أرزقهم ولا أن يبسط لهم أرزقهم؟ طيب المؤمن إذا بسط له في رزق ما العبادة التي سيفعلها؟ الشكر. والكافر إذا بسط له في الرزق ما الشيء الذي سيفعله؟ الفرح والبطر. فقال الله وفرحوا بالحياة الدنيا، وبين الله حقارتها فقال وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فاكرين وإن تعجب فعجب، كم عجب ذكرناه في أول الصورة؟ ثلاثة. الأول إذا كنا ترابا، والثاني والثالث لا لولا أنزل عليه، فقال له إنما أنت منذر لكل قوم هاد، ومع ذلك أعطاهم هذه الآيات. بعدما أعطاهم هذه الآيات أصروا على نفس الطلب، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من رب، طلبوا نفس الطلب تاني، وهذا من الغباء. فقال الله عز وجل قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، يعني يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويهدي من أناب يبقى يضل من أعرض، يبقى الله عز وجل يضل من يشاء إذا أعرض، ويهدي من يشاء إذا أناب. من الذي ينيب يعني يعود إلى الله عز وجل؟ قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. استغرب الكفار قالوا يعني القلوب دي ممكن تطمئن بذكر الله؟ فقال الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، طوبى لهم وهي السعادة والسرور وحسن مآب. الكفار في الصورة دي طلبوا الآيات كم مرة؟ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات، يعني حاجة تضايق لما يكرر عليك هذا السؤال. طيب هل هذا الأمر حدث مع الأنبياء السابقين ولا لم يحدث؟ كل الأنبياء السابقين حدث معهم نفس الأمر، يقترحون آيات غير الآيات التي أتى بها الأنبياء. فقال الله عز وجل كذلك أرسلناك في أمة، يعني يقترحون عليك مقترحات قد خلت من قبلها أمم، والأمم السابقة يقترحون نفس المقترحات على أنبيائه، فلا تلتفت إليهم، لكن ماذا تفعل؟ لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. ماذا تفعل؟ تقرأ عليهم الإيش؟ القرآن. لما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن هل سيصدقون؟ هم يكذبون بالله ويكذبون بالقرآن ويكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسيرد الله عليهم في الثلاثة. قال لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، الذي أوحينا إليك هذا ممن؟ فقال وهم يكفرون بالرحمن، فأجابهم وقال قل هو ربي، ربوبية، لا إله إلا هو، ألوهية، عليه توكلت وإليه مآب متاب، يعني إياك نعبد وإياك نستعين. هذا كفرهم بمن؟ بالرحمن. طب كفرهم بعدها بايش؟ بالقرآن. قالوا القرآن ده احنا عايزينه بقى ما يبقاش قرآن عادي، عايزين يعمل لنا حاجات كده شوية معجزات. زي ايه؟ جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ضاقت علينا مكة، مكة مليانة جبال، فخلي القرآن بتاعك دوت يبعد لنا الجبال ديت، يخلي الجبال هذه تبتعد. قالوا له أنت أفضل، مش أنت نبي، أنت أفضل من نبي الله داود، داود تسبح معه الجبال، أنت خلي الجبال تبعد. وقالوا له موسى فلق البحر والصخرة انشقت وخرجت منها مياه، فاجعل هذا القرآن كذلك يكون سببا في أن تنشق الأرض عندنا في مكة وتصبح أنهارا. وقالوا له أنت أفضل من عيسى، عيسى أحيا الموتى، فنريدك أن تحيي الموتى لا سيما العقلاء من قومنا ومنهم قصي بن كلاب، فإن أحييتهم سنسألهم هل أنت نبي حقا أم لا، وبعدها نتبعك. فرد الله قائلا ولو أن قرآنا، رقم واحد إيش؟ سيرت به الجبال أو لتصبح أنهارا أو كلم به الموتى، يعني يحيي بها الموتى، الإجابة محذوفة. لو هذه لو شرطية، والشرط له شرط جزاء أو جواب. فقال لو، يعني لو في قرآن بيعمل الحاجات ديت لكان هذا القرآن، الإجابة لكان هذا القرآن. لكن هل سمعت عن أي كتاب من 104 اللي نزلوا بتحرك به الجبال أو تخلي به الأنهار تنشق أو تكلم به الموتى؟ لو أن قرآنا لكان هذا القرآن. فهذا الأمر القرآن هذا ليس لهذا الأمر، القرآن للهداية، يعني يسمعه الناس ويؤمنوا. بل لله الأمر جميعا، يعني إذا أراد الله هذه المعجزات فعلها الله عز وجل. ثم التفت للمؤمنين قائلا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، وأنتم تنتظروا من كفار أن يؤمنوا، ولا وبعدين هدد الكفار قائلا ولا يزال الذين كفروا من قريش تصيبهم بما صنعوا، رقم واحد قارعة يعني تنزل عندهم في مكة، أو تحل قريبا من دارهم وتؤثر فيهم. والقارعة والتي تحل قريبا من دارهم غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق، الغزوات، وآخرها قال حتى يأتي ووعد الله وفتح مكة. هذا بالنسبة لقريش. طب بالنسبة لنا في هذه الأرض، حتى يأتي وعد الله، ينزل المسيح ابن مريم ويقتل المسيح الدجال ويرفع الجهاد بعدها، حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. يبقى عرفنا لما كفروا بالرحمن ماذا رد عليهم، ولما كفروا بالقرآن ماذا رد عليهم. يتبقى كفرهم بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا، هذه قاعدة الله عز وجل، يمهل ولا. قال ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. ثم سأل سؤالا قائلا، تخيلوا من أول الصورة قال لهم رفع السماوات، السماء دي مش ممكن تقع، من الذي يمسكها؟ الله. فقال الله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، حي قيوم لا ينام، يمسك السماوات، يعلم ما في الأرحام، هو الذي يريكم البرق، كل هذا بيد الله عز وجل، سخر الشمس والقمر. فقال أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني هل يستوي مع الذي لا يقوم على أي نفس بما كسبت؟ فهل آمنوا بالله أم أشركوا؟ قال وجعلوا لله شركاء. ايش الشركاء بتوعهم دول؟ ليهم اصل ولا ملهمش اصل؟ يعني اللات مثلا دوت صخرة، يبقى الصخرة دي ليها ام طالعة من جبل من الجبال. العزة، العزة هذه ايش؟ شجرة، يبقى طالعة من الارض من الاراضي. فلما قال وجعلوا لله شركاء قال لهم قل سموهم، قولوا لي اصنامكم دول ايه اصلهم، قل سموهم. هذا السؤال الاول. تاني قال أم تنبئونه، يعني تنبئون الله بما لا يعلم في الأرض، يعني ربنا ما يعرفش أن فيه آلهة موجودة في الأرض، تنبئونه يعني بنبأ يقيني. طب لو ما عندكوش يقين، نقلهم إلى الظن، فقال أم بظاهر من القول، لو عندكم أي ظن يقول أن هذه آلهة مع الله عز وجل، فلا عندهم يقين ولا عندهم ظن. إيش اللي عندهم؟ قال بل زين للذين كفروا إيش مكرهم، ومكر الكفار إن عارفين إن دي أصنام وعبدوها من دون الله، فالنتيجة قال وصدوا عن السبيل، صدوا وصدوا، صدوا غيرهم وصدهم عن السبيل، ومن يضلل الله فما له من هاد. ما عقبتهم كفار قريش؟ قال لهم عذاب في الحياة الدنيا، أوله يوم بدر، وفي الآخرة قال ولا عذاب الآخرة أشق. طب وإذا جاءهم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة؟ قال وما لهم من الله من واق، لن يقيهم أحد من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. طب هؤلاء للكفار، ماذا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش اللي ليهم؟ الجنة. ما مثل الجنة؟ قال مثل الجنة التي وعد المتقون، هذه الجنة مليئة بالأشجار فتحتاج إلى إيش؟ أنهار، فقال تجري من تحتها الأنهار. طب الجنة مليئة بالأشجار وتحتها أنهار، هل تخرج الثمرات مثل الدنيا في الصيف وفي الشتاء وكذا؟ قال أكلها دائم، أكلها دائم يعني لا ينقطع، وظلها يعني ظلها دائم لا ينقطع، مع أن لا يوجد شمس ولا يوجد قمر. تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. الصورة دي مكية ولا مدنية؟ مكية وفيها آيات. واحد يدينا آية مدنية فاتت. يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. الآية الثانية قال والذين آتيناهم الكتاب. مين الذين آتيناهم الكتاب؟ يهود. وإيه هيقابلهم؟ فين؟ في المدينة. ولما قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن انقسموا إلى قسمين. قال والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، يفرحون بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كله، وآمنوا مثل عبد الله بن سلام. ومن الأحزاب سواء من أهل الكتاب أو من المشركين من ينكر بعضه، يعني يقول القرآن ده حلو وفي حاجات جميلة بس مسألة التوحيد دي هي اللي تعبانة، يريدون الإيش؟ الشرك. قال ومن الأحزاب من ينكر بعضه، فإجابة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تكون؟ قال قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. لأن هذا القرآن لا يشبه الكتب السابقة، هو أعلى منها. فقال وكذلك أنزلناه إيش؟ حكما محكما مليء بالحكمة، وكذلك أنزلناه حكما عربيا بلغة العرب. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم، هم عايزين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعمل إيه؟ يشيل من القرآن دوت الآيات اللي تتكلم عن إيش؟ الشرك. فقال الله ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا. إيش الفرق بين الولي والواق؟ الولي يلي أمرك في جلب النفع، والواق يقيك الإيش؟ الضر. قال ما لك من الله من ولي ولا واق. من ضمن الأشياء العذيبة التي قالوها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج ويبحث عن الذرية، فقال الله ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ومسألة إن هم كل شوية يطلبوا آيات من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، كل شيء مقدر عند الله عز وجل. والتقدير هذا أين يكتب؟ لوح المحفوظ مع الله عند الله، وهناك كتب أخرى عند الملائكة. فقال لكل أجل كتاب. كتب الملائكة قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذه اللي عند من؟ الملائكة. أما اللوح المحفوظ قال وعنده أم الكتاب يعني لا يمحى منه. وقوله يمحو ويثبت هذه تدل على النسخ الذي يوجد في الكتب الإلهية عندما تأتي آيات ناسخة وآيات إيش؟ منسوخة. إذا نسخت آية هل يدل على أن هذه الآية يعني كانت وحشة ولا هي آية طيبة؟ آية طيبة. ولذلك كلمة يمحو كيف رسمت هنا في هذه الصورة؟ يمحو ياء وميم وحاء واو وبعديها ايش الف، فترك الله اثرا في الكلمة، يعني ان محيت فان اثرها باق، بعكس قول الله عز وجل ويمحو الله الباطل. يمحو الباطل مرسومة ازاي؟ ياء وميم وحاء من غير واو اصلا، يعني لا يبقي للباطل اي اثر. فقال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. الوعود اللي الله قالها للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو لهم عذاب في الحياة الدنيا، هل العذاب في الحياة الدنيا يراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يراه؟ فقال الله عز وجل وإما نرينك بعض الذي نعدهم كيوم بدر والخندق، هذه الأيام رأها النبي صلى الله عليه وسلم، أو نتوفينك، ويأتي بعد ذلك فتح الروم وفارس ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فإنما عليك البلاغ، وظيفتك أن تبلغ وعلينا الحساب. ثم بين الله عز وجل مكرهم وأن جميع الأمم مكرت، فقال وقد مكر الذين من قبلهم، والقاعدة قال فلله المكر جميعا ويمكرون ويمكر الله. هددهم الله عز وجل طبعا، هو قال وإما نرينك بعض الذي نعدهم. كيف بقى نرينك بعض الذي نعدهم؟ الذي يعدهم الله عز وجل الوعيد الذي سيأتيهم يتضمن أمرين، يتضمن ان مساحة الاراضي بتاعت الكفار تقل ومساحة المؤمنين تكبر، وان صناديد قريش يقتلون. فقال الله اولم يروا ان نأتي الارض، يعني ارض مكة، ننقصها من اطرافها، كل شوية المسلمين ياخدوا حتة من الكفار، ده دي في الارض. طب في الاشخاص يموت الصناديد، صناديد قريش. فقال أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. والذي حكم بقلة أرضهم وبقتل صناديدهم من؟ قال والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ثم ذكر المكر عند الأمم، قال وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعني يمكرون ويمكر الله. ومن ضمن مكر الله عز وجل قال يعلم ما تكسب كل نفس، ومنها الأنفس الماكرة، عندما يجلسون سنفعل غدا كذا للرسول، هل يتحقق ما قاموا به ولا لا يتحقق؟ من الذي منعهم؟ الله عز وجل. قال فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس، وهذا عقابهم في الدنيا وعقابهم في الآخرة. قال وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. احنا تعجبنا في هذه الصورة من أقوال الكفار، كم قول؟ ثلاثة في الأول، وفي قول كرروه اللي هو إيش؟ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه، وفي قول رقم خمسة لما قال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. رقم ستة الأخيرة في الصورة قال ويقول الذين كفروا لست مرسلا، لسه مصرين بعد كل هذه الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مرسلا من عند الله عز وجل. فقال لهم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، من الذي شهد له بالرسالة في هذه الصورة؟ الله. والله عز وجل هو الذي عنده علم الكتاب، ومن عنده علم الكتاب. وكذلك المعنى الآخر أن الذي شهد لي في هذه الصورة اثنان، الشاهد الأول الله، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، والشاهد الثاني العلماء الذين عندهم علم الكتاب، لما ذهبت إلى المدينة فآمن عبد الله بن سلام وغيره، فقال ومن عنده علم الكتاب، من عنده علم الكتاب آمن وأثبت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وانتهت الصورة، وجزاكم الله خيرا. طولنا عليكم.